بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يخفى على طالب العلم أهمية تعلم العلم الشرعي وما يترتب على ذلك من الفضل الجزيل الذي رتبه المولى سبحانه وتعالى على طلب العلم الشرعي. ولكن لا شك أن هذا الطريق تعتريه بعض العوارض، ولذلك نحن في هذه الليلة على موعد إن شاء الله مع الشيخ الفاضل بدر ابن محمد آل بدر حفظه الله سبحانه وتعالى في محاضرة قيمة إن شاء الله بعنوان وقفات مع حديث من تعلم علما ليباهي به العلماء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الشيخ لما يحب ويرضى، وليجعل ما يقوله في موازين حسناته، والله أعلى وأعلم. والكلمة عندكم يا شيخ، تفضلوا حفظكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما في القسط. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لتبسط أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع أو يفعل. هذه النصوص الشرعية تدل على فضل العلم، وثبت عن بعض السلف، أظنه علي بن أبي طالب كما في رواية الإمام زهير بن حرب في كتاب العلم، قال: كن معلما أو متعلما ولا تكن بين ذلك، أي إما أن تكون عالما أو تكون. قال رحمه الله: أن كلب الصيد يؤكل ما صادح، وكلب طير الصيد لا نأكل ما صادح. فقال: هذا دليل على أن حتى الكلاب فضل الله سبحانه وتعالى بعض على بعض بسبب العلم، فضل الكلب المعلم على غيره. وطلب العلم يعني دائما علماءنا رحمهم الله وأدام الله على طاعته من بقي منهم، كانوا يوصون بطلب العلم ويحثون على بعض الأمور حفظناها منهم، يعني كيف يعني نطلب العلم، كيف نبدأ. فدائما يقولون: أول شيء أن تبدأ به تقوى الله، وهذه الوصية قال لي الشيخ صالح الفوزان والشيخ ربيع بن هادي المدخلي وغيرهم من أهل العلم والفضل. عندما قلت لهم أريد العلم، فلماذا توصوني؟ كانوا يوصون بتقوى الله، لأن العلم هو تقوى الله، كما ثبت ذلك عن بعض السلف، رواه ابن حرب في كتاب علم، قال: أفضل العلم تقوى الله. فمن أراد العلم ينبغي عليه أول ما يكون هو تقوى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني عليه بالإخلاص، من أراد العلم عليه أن يكون هذا العلم خالصا لله. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال: قل أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. فالعلم لا شك أنه عبادة يتغرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، فلا بد من هذه العبادة، لا بد لها من إخلاص، كما نص شيخ الإسلام في كتاب العبودية أن العبادات لا تقبل من الفاعل إلا بأمرين: أولاهما إخلاص العمل لله، والثاني متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. فكل عمل عري عن الإخلاص أو عري عن المتابعة فإنه لم يقبل. إن كان لا إخلاص به فهذا شرك، وإن كان لا متابعة به فهذا بدع. فلا بد، قال رحمه الله، من هذين الركنين. الشاهد أن لا بد لطالب العلم أن يخلص العمل لله، وأن يطلب العلم لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يطلب العلم لكي يناظر العلماء، لكي يتباهى أمامهم أن عنده علما، أو يطلب العلم لكي يماري به السفهاء، يعني يجادل السفيه ويبين أن عنده علما. جاء في الحديث الذي رواه الترمذي: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء ألقاه الله في النار. وفي رواية: عذبه الله. الحديث من حديث جابر، وحديث وله شاهد عن ابن عمر، بل له أكثر من 8 شواهد، وكلها لا تخلو من مقال، إلا أن بعضها يشد بعضا. وقد حسن بعض الطرق منها الإمام ناصر الدين الألباني رحمه الله، وقبل الإمام الترمذي رحمة الله على الجميع. فالشاهد أن هذا الحديث يبين به عليه الصلاة والسلام أن الذي يطلب العلم لا لأجل الله، لا لأجل الإخلاص، إنما طلب العلم لكي يتباهى أمام أهل العلم والفضل، لكي يعد أنه من العلماء، أو يطلب العلم لكي يجادل به السفهاء، فهذا ألغاه الله في النار لأنه لم يستمد من علمه. وجاء في الصحيح، في صحيح البخاري، أنه عليه الصلاة والسلام قال إن أول 3 تسر بهم النار ذكر منهم إيش؟ ذكر عالما، قال: يا رب طلبت العلم فيك فتعلمته وعلمته، قال: طلبت العلم ليقال عالم وقد غيل فألغوه في النار، رواه البخاري. فهذا نص واضح أنه طلب العلم لا لأجل الله، إنما رياء لكي يفاخر الناس إلى غيره. فهذا الأخوة ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار، والله لن يعني توفق بهذا العلم إن لم يكن لوجه الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، ينبغي عليك أن تختار الشيخ السلفي الذي تثق بعلمه. أما أن تطلب العلم عند أهل الزيغ وأهل الضلال فهذا ضلال، لم يدخل البدع ولم تدخل هذه الشبه على طلاب أهل السنة إلا من هذا الباب، من هذا المدخل السيء، أنهم طلبوا العلم عند أهل الزيغ والضلال. بل ثبت عن أحد السلف أنه قال: إذا رأيت الرجل ينشأ على السنة فارجو له الخير، وإذا رأيت الرجل ينشأ على البدعة فأيس منه، لأنه من صغره طلب العلم عند أهل البدع، فهذا يعني سوف يعيش في بدع ويعيش في شبه، حتى وإن نوصح وزال عنه ما زال تبقى هذه الشبه في قلبه. أما إن بدأ العلم عند أهل العلم والفضل، عند علماء السلف، فهذا بإذن الله من بدايته سوف يبين له الأخطاء ويبين له الصحيح، فهذا سوف يكون على خير بإذن الله. ومع الأسف يعني من الأمور التي أحزنتني، ذهبت في من حوالي شهر أو أقل للشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وكان شيخنا عنده درس، هو درس الملتقى في المسجد في حي الملز، وكان يعني الحضور الذي عند الشيخ مع الأسف ما هو بذاك الحضور الذي يذكر، بل حتى أن إذا ذهبت إلى مسجد الشيخ مسجد السلامة في حي سيحة عند بيت الشيخ يخرج الشيخ وحيدا ورجل وحيدا، ولا تجد طالب علم يسأل الشيخ. سبحان الله، كما لا شك كما قال أحد السلف أجهد الناس في العالم أهله. فقد رأينا كثير من الطلاب يزهدون في العلماء ويذهبون عند أنصاف العلماء. الفترة أيضا كنت يعني أضعت مسجد الشيخ فسألت طائفة من أهل الاستقامة من أهل الرياض فلم يعرفوا مسجد الشيخ صالح، ولو أنا أعلم لو سألتهم عن المسجد يعني رجل حزبي أو غيره لكلهم عرفوه. وهذا من أمور المحزنة، نسأل الله السلامة، الزهد في العلماء. الشاهد الأخوة، ينبغي على الطالب العلم إذا أراد العلم أن يختار. نعم تفضل يا شيخ، معذرة انقطع الاتصال. هذا بارك فيكم من الأمور التي ينبغي طالب العلم أن يتنبه لها، أن يطلب العلم عند علماء السلف، عند من يرضى بدينه، أم يطلب العلم عند الحزبيين، عند الحركيين، عند أهل الزيغ والضلال، فإنه سوف يكون منهم، وهذا لا نشك فيه. الأمر الآخر من الأمور التي تعين طالب على العلم هو حفظ المتون النافعة، وأعني المتون التي صنفها أهل السنة والجماعة، فلا بد أن يحفظ هذه المتون وأن يعني يفهمها، كما قال الإمام الرحبي رحمه الله: فاحفظ فكل حافظ إمامي. معنى أنك لن تكون إماما إلا في الحفظ. ومن الأمور المأثورة عن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله هذا العلم يقول: قرأنا كثيرا ولم يبقى إلا ما حفظنا. وحفظ رحمه الله لأن كل الكتب التي قرأناها حفظناها لأصبحنا علماء، لكن لم يبقى إلا ما حفظنا وهو قليل. لابد لطالب العلم أن يبدأ بحفظ المتون الصغيرة، لأن بالحفظ يكون استحضار ويكون يعني قوة الفهم. أما أن يأتي بالكتاب ويقرأه هكذا قراءة مجردة من غير اسم حفظ، فهذا سوف ينساه بعد شهر أو شهرين أو أكثر أو أقل. فالشاهد أن لابد من طالب العلم أن يحفظ من كل اسم علم كتاب في أصول الفقه، يحفظ رسالة في الفقه، يحفظ رسالة في أصول التفسير، في العقيدة، في مصطلح الحديث، وهكذا. فلابد من حفظ هذه الرسائل وفهمها. الأمر الثالث من الأمور التي تعين أيضا على طلب العلم هو مذاكرة هذه المحفوظات، فلا بد من المذاكرة. كما قيل الإمام البخاري لما سئل عن العلم كما رواه ابن عبد البر في كتاب الجامع بيان العلم، قال: إدامة النظر في الكتب. لا بد إيش؟ أن تديم النظر في الكتب. ويقول ابن أبي هانئ قال: ما دخلت على أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل إلا والكتاب في يده. هو أحمد إمام أهل السنة، ألف المسند فيه آلاف الأحاديث، مع هذا لم يزل رحمه الله إلا والكتاب في يده. وكان بعض السلف يقول: إحياء العلم مذاكرته، أنك إذا أردت أن تحيي هذا العلم لا بد إيش؟ من المذاكرة. وذكر الإمام ابن مفلح الحنبلي رحمه الله في كتابه الآداب الشرعية أن الإمام ابن الجوزي يقول: كنت كثير القراءة وحب الكتب كثيرا، حتى أنه لا يوجد الكتاب إلا وقرأته، وإنني إذا وجدت كتابا لم أقرأه كأني واجد كنز. قال: ففتح الله علي من مفاتحه، فأصبحت مرجعا لإخواني، بل أصبح مرجعا لإخواني ولمشايخه. فلا طالب العلم لكي يثبت هذا العلم لا بد من المذاكرة. ولو نظرنا في حال السلف لو قرأنا في كتب التراجم لوجدنا أن السلف رحمه الله كانوا يذاكرون. يقول الإمام أبو زرع الرازي قال ذاكرت أحمد بن حنبل ليلة, هذا قول يقوله الإمام لعبد الله بن أحمد, يقول ذاكرت مع أبيك الأبواب ليلة فأيقنت أنه يحفظ ألف حديث. يعني كانوا يذاكرون الأحاديث حتى يتمكن الحفظ عندهم. أما أنك تحفظ الكتاب وتهمل خلاص بحجة أنك حفظته فأعلم أن هذا الحفظ يعني لن يكون جيدا إلا بالمذاكرة. فهذه أيها الأخوة يعني من أهم الأمور التي تعين طالب العلم على إيش؟ على طلب العلم. الأولى تقوى الله سبحانه وتعالى, والعلم هو تقوى الله كما ثبت عن بعض السلف. الثاني أن يكون همه هو الإخلاص, إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى, أن العلم من العبادات. بل قال بل يعني ثبت عن الإمام أحمد له رواية أن أفضل النوافل طلب العلم. هذا لا شك دل على شيء يدل على عظم هذه النافلة. وأيضا يعني أن يأخذ هذا العلم من أهله من علماء السلف, ما يأخذ عن الصغار الذين لا يعرفون أو الزيغ أو الضلال. كما قال ابن مسعود له عبارة يعني جميلة جدا, يقول لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. مفهوم ما قال رحم الله أنهم إن أخذوا العلم عن صغائرهم فأنهم ليسوا بخير. وهذا يعني لو نظرنا بارك الله فيكم أن الخوارج أخبر عليه السلام أنهم سفهاء الأحلام, بمعنى أنهم أسنانهم صغيرة وقد يعني يشيخون من لم يتجاوز 30, يجعلون عالما أو يجعلون علامة أو يجعلون إمام زمانه. حتى يعني أخبرت أن المحاكم الإسلامية في الصومال مفتي هذه المحاكم لم يتجاوز 30 سنة. سبحان الله, محاكم قوم تكفيريون ضالون يرون كل من خالفهم كافر, وجعلوا هذا الشاب الصغير هو المفتي عندهم, هو المرجع, ولم يرجعوا إلى العلماء إلى أهل العلم والفضل. فلا بد يا أخوة أن ترجع إلى العلماء. إن لم تجد علماء في ديارك ارجع إلى من تثق بعلمه على المنهج السلفي. نذكره لله الحمد في الجزائر وفي غيرهم من إخواننا في تونس في المغرب في ليبيا, نعرفهم جيدا أهل منهج سلفي ولله الحمد. أما عندنا في السعودية وفي غيرها ولله الحمد العلماء كثر. فالشاهد الأخوة أنه لابد أن يختار له عالما, فإن عالما فهو طالب علم, وشرط أن يكون صاحب منهج سلفي. لا يطلب العلم عند غير السلفيين, إن طلب عند غيرهم فإنه سوف يتيه مع الحركيين والحزبيين وغيرهم من أهل الزيغ والضلال. الأمر الآخر ذكرنا أنه لابد له من حفظ المتون, لا بد من حفظ هذه المتون. أما يكون علم بدون حفظ لا شك أن هذا لا فائدة منه لأنه سوف ينساه. الأمر الآخر هو المذاكرة, لا بد لك يا طالب العلم أن تذاكر ما حفظته. هذا يعني كلمة يسيرة حتى لا أطل عليكم لأن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا واتباعه, وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرينا الاستنابة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن, الله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. جزا الله فضيلة الشيخ على ما تقدم به من هذه الكلمات والدرر والنفائس التي أتحفنا بها, ونسأل الله المولى الكريم أن يجعل ما قاله في موازين حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولعلنا نستأذن الشيخ وفقه الله سبحانه وتعالى في طرح بعض الأسئلة على عجل. نعم شكرا لكم. طيب بارك الله فيكم. هذا الأخ يسأل من الكويت يقول بارك الله فيكم، ما هي أعظم أسباب الثبات على طلب العلم، وما هو علاج الكسل والفتور؟ أما يا أخوان، أما أعظم الأمور الثبات، أولا دعاء، لا بد أن تدعو ربك وقل رب زدني علما. الأمر الآخر مصاحبة الأخيار، لأنكم صاحبت ناس كل همهم الدنيا فإنك سوف تكون من أهل الدنيا، لا بد من هذين الأمرين. ما فيك الدعاء لغوية عز وجل وقل رب زدني علما. الثالث مصاحبة الأخيار كما قال عز وجل، واصبر نفسك مع يد رب الغيب عز وجل وجهه، ولا تدع عينك عن في زهد حياة الدنيا، فلا بد من هذين الأمرين. نعم شاء. طيب بارك الله فيكم، هذا سائل من تونس يقول: السلام عليكم، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، هل بإمكانكم توجيه نصيحة إلى التونسيين خاصة والمسلمين عامة بخصوص البلوى التي عمت، وهي أن الله أنعم علينا بالهداية، فعوضا أن ننصرف إلى طلب العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر والمصابر على ذلك، أصبح الناس لا هم لهم إلا تجريح بعضهم بعض وتصنيف بعضهم وبجهل وتعنف، هكذا يقول، فيرغب في نصيحة بارك الله فيه. أما النصيحة والتوجيه في هذه الأمور، بل عرف أيها الأخوة بأنه فيه ما فيه من دجل، وفيه من تلبيسات على الناس، وفيه ما فيه من أمور يعني منكر عليه، فهذا يبين حاله للناس باب النصيحة. بل ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه اختصار علوم الحديث أنه قد يثاب على ذلك، كذا قال الإمام النووي رحمه الله عليه في كتابه التغريب. فإذا كان الغول بهؤلاء الناس عن علم، هذا ما في شيء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى القول، قال: الكلام في الناس لابد أن يكون عن علم وعدل، لا عن جهل وظلم كحال أهل البدع. فلابد يعني أن يصبر حال هذا الراوي، إن كان هذا الرجل عفوا، إن كان فعلا فيه ماضي، فهذا ما في شيء من باب النصيحة. أما أن يكون الكلام في بعض الإخوان عن طريق الهوى، هذا ما ينبغي وهذا محرم. فهذا الإخوة يلجع بها إلى علمائنا، ولله الحمد هنا من العلماء من عرفوا في هذا الباب بصبر هذا الرجل، عرفوا أن هذا القول الذي قاله قول خاطئ. يعني أنت قد تسمع كلمة تظن أنها خاطئة، لكن في حقيقة الأمر ليس عندي خطأ، هي صواب. إذا سمعت أمرا ارجع إلى أهل العلم والفضل في هذا الأمر. أما إذا كان الرجل قد تواتر واستهرب الناس أنه يعني فيه كلام، هذا الأخوة يعني الأمر ما ينكر، بل هذا عرف يعني عن السلف، وكل التراجم الرجال موجودة في ذلك يعني كثيرا. نعم. طيب هذا من اليمن يقول: شيخنا، من كان يعلم أو يعلم الناس وحريص على توصيل العلم للعوام، ولكن وجد أنه إذا كان الحضور كثير فرح وإذا قل ضاقت نفسه، فهل هذا من فساد في النية؟ سبحان الله، السلف على عكس ذلك. أبو العالي الرياحي كما هو ابن حرب في كتاب العلم، كان إذا زاد الحضور عن 4 أعقاب، الآن لا، سبحان الله، صبح العكس، يفرحون بالكثرة ويكرهون القلة. سبحان الله، لكن يا أخوان هذا يخشى أن يكون يعني من باب الرياء، نسأل الله السلامة. طيب هذا أخ من فرنسا يقول: يلازمني الخوف من أن يكون طلبي للعلم حاليا أو خاليا المعدرة خاليا من الإخلاص لله تعالى، وأخشى على نفسي من العجب أو شيء من هذا القبيل، فهل هذا من الوسواس وكيف التخلص منه؟ لا شك أن هذا من الوسواس، هذا تلبيس الشيطان، يريد أن يثبطك عن العلم. أما يزورك مشوار نزول، استعد بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليه. نعم. هذا سائل من الإمارات بارك الله فيكم يقول: يدرسنا في الجامعة مدرس يعتبرونه عالما، ويدرسنا علم الحديث وشرح الأحاديث إلا أننا عرفنا أنه صوفي، فنحضر دروسه إلزاما مع الكره للمدرس وشرحه للأحاديث، فهل نأثم لأننا لسنا مخلصين في طلب العلم في كلية الشريعة الحزبية كذا قال. أما عالم في الحديث في الإمارات ما نعلم أن في عالم حديث في الإمارات، ما نعلمه. أما صوفي لعله فعلا قد يوجد كما أخبرنا بذلك أنه فيه صوفية يعني كفر. أما ما دام كنت يعني قد أجبرت باسم الجامعة إلا من أكره وقال مطمئن للإيمان، أنت مكره. لكن إذا رأيت هذا الرجل قد تجاوز في هذه الشطحات لكن أن تشتكيه عند إدارة الجامعة، حتى يخبرني أحد الأخوة أنه كان يدرس في الأردن، فكان الدكتور هناك لأنه رجل معتزلي فكان يطعن في الإمام أحمد بن حنبل، فسأل الشيخ ربيع بن هادي عن ذلك فقاله الشيخ ربيع اترك هذه الجامعة. فأنتم يا أخواني رأيتوا هذا الرجل يعني يدخل عليكم أمور شبه وضللات، اشتكوه إلى إدارة الجامعة. طيب، هذا أخ من الجزائر يقول أحسن الله إليكم شيخنا، ما رأيكم في تحقيقات بشير عيون؟ والله بشير عيون قرأت له اسم كتب قديمة، ما هو قوي في التحقيقات، ما هو قوي. طيب، لعل بذلك تنتهي الأسئلة. بارك الله فيكم. إياكم الله، جزاكم خير. وإياكم شيخنا، وجزاكم الخير على الموافقة و المجيء في هذا الوقت المتأخر. بارك الله فيك. بارك لكم، جزاكم الله خير، والله أعلم. سيدنا محمد، جزاكم الله خير يا شيخ، في حفظ الله. سلام عليكم.